بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 44 من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله ويكره قنوته في غير الوتر إلى قوله وما فاته شيء منها سن له قضاؤه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله ويكره قنوته في غير الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان مشروعية القنوت في الوتر، وذكرنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا دعاءه عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. ثم شرع المصنف رحمه الله في التنبيه على هذه المسألة، والتي تعتبر من مسائل الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. هذا القنوت، وهو الدعاء الذي يكون بعد الركوع أو يكون قبل الركوع، هل يشرع في غير الوتر أو لا يشرع؟ فمذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أن دعاء القنوت في الفريضة يعتبر سنة، وبهذا القول قال الإمام مالك والشافعي عليهما رحمة الله، وقال الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما إن دعاء القنوت في الفريضة المداومة عليه ليست بسنة. ثم اختلفوا على قولين، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه إنما يشرع في النوازل، ومنع منه الإمام أبو حنيفة مطلقا. فأما الذين قالوا بمشروعية دعاء القنوت فقد استدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قنت ودعا، ومن أصحها ما ثبت عنه أنه قنت شهرا يدعو على رعد وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وكان يدعو بالنجاة للمسلمين، فكان يدعو أن ينجي الله الوليد بن الوليد. وكذلك دعا عليه الصلاة والسلام بنجاة عياش بن أبي ربيعة رضي الله عن الجميع. فأخذ العلماء من هذا دليل على مشروعية القنوت، وأكدوا هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل يقنط حتى فارق الدنيا. وأما الذين قالوا إنه لا يشرع أن تداوم على القنوت وأن المداومة عليه بدعة، فقد استدلوا بما ثبت في حديث مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه أن أبيه الأشجعي عن أبيه أنه سأله رضي الله عنه فقال يا أبت صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنتون؟ قال أي بني إنه محدث، وهو حديث رواه أصحاب السنن. قالوا فهذا يدل على أن المداومة على الوتر تعتبر بدعة، وقالوا إن الأحاديث التي دلت على أن الإنسان يقنت في صلاة الفجر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، إنما كانت في أول الأمر ثم نسخ ذلك. وأجابوا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بالطعن في سنده، وهو حديث متكلم في سنده، حديث البيهقي وغيره. ولذلك الذي يظهر من هذه المسألة أحد أمرين: اختار جمع من المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل القنوت أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء رحمة الله عليهم في الجمع بين النصوص. والمسلك الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لحاجة، فيعتبر القنوت السنة إذا وجد في الحاجة، وهذا القول الأخير هو أحوط الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله، لأن أمر الصلاة عظيم، فلمكان التردد بين كونه باقيا وبين كونه منسوخا، ولا شك أن الأدلة على نسخه أقوى على أنه رفع أي المداومة عليه، فإن الله عز وجل أوحى إلى نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر أنه لما قنت يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله وقال اللهم اجعلها اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أوحى الله إليه يا محمد إنا لم نجعلك نكالا وإنما جعلناك رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وكان فيما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي لا تدعو عليهم، فلعل الله أن يتوب عليهم. ولذلك إذا رأيت الفاسق والمجرم والكافر المعين بدل أن يدعى عليه يدعى بتوبته ويدعى بكف بأسه عن المسلمين. ومن هنا أخذ المسلمون أخذ العلماء رحمهم الله أخذ جمع من أهل العلم تحريم لعن الكافر المعين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. أما لو دعي على الكافر المعين شرع الدعاء ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يدعى بصلاحه وبهدايته إن أمكن ذلك. وبناء على هذا فالقنوت يشرع عند وجود النوازل، والنوازل المراد بها المصائب من فصول النكبات، كأن يعتدى على أعراض المسلمين أو على دمائهم أو يضيق بهم الحال في كرب أو خطر فيدعون إلى الله بالدعاء. وهذا هو الأصل الذي دعا الله إليه عباده فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يبلغ المسلم حقيقة الإسلام ولا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان إلا إذا بلغ به الحال أنه إذا بلغه ضرر بأخيه المسلم أحس به كما يحس به أخوه المسلم أو أشد. ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا بلغه المصاب في المسلمين أو النكبة تحل بالمسلمين تأثر وربما مرض حتى يعاد في بيته. وهذا من كمال الإيمان ومن قوة الإيمان ومن قوة ما ربط به ومما جعله الله عز وجل وشيدة بين المؤمنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فإذا نزلت المصيبة بالمسلمين هنا أو هناك شرع أن يقنع وأن يدعى بالنجاة والسلامة لمن ابتلي، وكذلك يدعى بكف بأس الذين ظلموا عن المسلمين. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا القول يعتبر هو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين النصوص، خاصة وأنه أعمل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. وبناء على ذلك يشرع القنوت للنوازل في دفع ضرر عام أو خاص على بلاد المسلمين. وفي حالة القنوت وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، منها دعاؤه المشهور اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونهجر من يكفرك، اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وقد كانت سورتان تتلى من سور القرآن كان يقنت بها في دعاء القنوت. فالسنة أن الإنسان أن الإمام إذا دعا في القنوت أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في هذا الدعاء الوارد من إظهار الفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالعبودية والإسلام له سبحانه وتعالى. ثم تقتصر على أمرين، هما أحدهما الأول منهما أن تدعو بكف بأس الذين ظلموا، فتدعو على الكافرين أن يستأصل الله شأفتهم وأن يكف بلاءهم عن المسلمين. ثم تنتقل بالدعاء للمسلمين أن يرحموا وأن يغاثوا وأن يعجل لهم بالنصر إن كانوا في الضائقة. وأما الزائد على ذلك من الأدعية الأخرى فلا يشرع في هذا الموضع، لأنه كلام أبيح للضرورة ولا يجوز فيما أبيح للضرورة والحاجة أن يزاد فيه عن الوارد. فإن هذا القنوت إنما شرع للنازلة فيتقيد الإمام فيه بالوارد، حتى قال الإمام أحمد إن زاد حرفا واحدا أي عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقطع صلاتك، أي لا تأثم به إذا خرج عن السنن. والسبب في هذا أنه إذا زاد كلاما آخر فإنه قد خرج عن كونه قانتا إلى كونه محدثا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الأئمة أن يتقيدوا بما ورد وأن لا يزيدوا عن هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوصف الوارد بهذين الوصفين، أولهما ما ورد من الثناء على الله عز وجل في هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار منحط إلى آخره. ثم الأمر الثاني يدعو بالنجاة للمسلمين والهلاك للكافرين، ولا حرج أن يعمم في دعائه أو يخصص قوما، فإن تخصيص القوم جائز إذا كان لا يعني منهم شخصا معينا. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية أطلت الله ورسوله، فلا حرج إذا دعا على الطائفة أن يكون دعاه على هذا الوجه في ثبوت السنة به. وقال بعض العلماء إنه إذا سمى طائفة أو سمى جماعة بعينها أنه يعتبر داخلا في نهي الله عز وجل لنبيه، لأن سبب نزول الآية إنما ورد في دعاء عليه الصلاة والسلام على مضر في قول اللهم اجعلها عليهم، اللهم اجعلها اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، قالوا فخصص وتعتبر مضر بطون كثيرة، ومع ذلك نهاه الله عز وجل. وهذا القول لا شك أنه من القوة بمكان، فلو دعا على الكافرين، ولذلك كان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله، فعمم صلوات الله وسلامه عليه ولم يخص منهم طائفة دون أخرى. نعم. إلا أن تنزل للمسلمين نازلة غير الطاعون، إلا أن تنزل استثناء، والاستثناء عند أهل العلم رحمة الله عليه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فكأنه يقول إنه لا يشرع أن يقنت إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، وقد ذكرنا ذلك، إلا الطاعون، والطاعون مرض يصيب الجوف ويعتبر شهادة كما ثبتت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه الطاعون فمات منه والعياذ بالله، فمات منه أنه يعتبر في حكم الشهادة. ويقول بعض العلماء إنه هو المرض المعروف اليوم بالكوليرا أنها تعتبر هي الطاعون، وأن من مات بها يعتبر شهادة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون إنه رحمة للمؤمن ونقمة على الكافر، فإذا انتشر بين المسلمين فإنه رحمة يريد الله أن يرحم بها عباده المسلمين، ويعتبر إذا انتشر بين الكافرين أنه يعتبر عاجل نقمة عجلها الله له في الدنيا قبل الآخر. ولا يشرع إذا نزل هذا المرض أن يدعى أو يقنت، قالوا لنا فيه من معنى الرحمة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم طعنوا كما في طاعون عمواس في عهد أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فإنه لم يقنت رضي الله عنه ولم يسأل الله رفعه، ولذلك قالوا لا يشرع في هذا أن يدعى برفع البلاء. فيقنط الإمام في الفرائض، فيقنط الإمام في الفرائض، قد جاءت أحاديث لتدل اختلف العلماء في ثبوتها، فمنهم من يخص القنوت بالفجر، وهذا لا شك لا شبهة فيه ولا إشكال قنوته بالفجر، ومن أهل العلم من قال بعمومه لورود أحاديث اختلف في تصحيح أسانيدها، فمن يصحح أسانيدها يقول بمشروعية القنوت في الصلوات الخمس، وأنه لا فرق بين السرية والجهرية، وأنه في السرية يقنط ويكون قنوته سريا، ويعتبر هذا تابعا للسنة كما ذكرنا. ومن أهل العلم من خصه بالجهرية دون السرية، وقال إنما يشرع القنوت في الجهرية دون السرية، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. نعم. والتراويح 20 ركعة، والتراويح مأخوذ تفاعيل من الراحة، سميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون ويرتاحون كل 4 ركعات، فكانوا يرتاحون لطول القيام، فلما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب أن يصلي بالناس بعد صلاة العشاء، كان أبي رضي الله عنه من حفاظ كتاب الله عز وجل، وكان من الصحابة القلائل الذين جمعوا حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاه شرفا وفضلا ونبلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة وارتج عليه، فلما سلم قال أخي الناس أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فاختاره من بين الصحابة، وثبت في الحديث الصحيح أن الله أوحى لنبيه أن يقرأ القرآن على أبي، حتى قال أبي وسماني لك؟ قال نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فلما قام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطال قيامه، فقام بهم بعد صلاة العشاء وأطال بهم القيام، إلا أنه كان يروح أو يرتاح بهم من الأربع، فلذلك سمي التراويح بهذا الاسم. وذكر المصنف رحمه الله صلاة التراويح من أهل العلم من يقول إنها شرعت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنها شرعت بأصلها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرعت بوصفها بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا القول الثاني أدق، ووجه ذلك أن الصحابة اجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى، ثم كثروا في الليلة الثانية، ثم كثروا في الليلة الثالثة، فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام حتى حصبوا الخيمة التي كان فيها حتى يشعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فامتنع من الخروج والصلاة بهم خوف أن تفرض على الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته ورفقه بالمؤمنين أنه يخشى أن ترهقهم التكاليف فيعجزون أو يمتنعون عن فعلها فتكون فتنة عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم ممتنعا من أجل هذا المعنى. فلما توفي صلى الناس قيام رمضان في المسجد، فصار هذا يشوش على هذا، وتجدهم أوزاعا كل من يصلي، وصلاة الليل فيها نوع من الجهر لا يجهر بها جهرا كاملا ولا يخافر. فلما صار بعضهم يشوش على بعض جمعهم عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، جمعهم على أبي، فكانت سنة حسنة منه، فكان أصل الجنب مستندا إلى السنة من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت الذي اختاره من كونها بعد صلاة العشاء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستند إلى الأصل من قيام الليل، وكانت سنته في الصفة من كونها في أول الليل. ولذلك لو اعترض معترض على وجود التراويح والتهجد في آخر رمضان أجيب بهذا الجواب، وقيل له إن التراويح شرعت سنة عمرية، أي أنها سنة وحصل الإجماع عليها، ويكون التهجد بعد الوجود، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده إنما كان بعد اضطجاعه، ولذلك سمي التهجد تهجدا لأنه بعد الوجود، وهو أكمل وأفضل وأعظم ما يكون لكونه بعد الراحة والاستجمام، كما أشار الله إلى ذلك حينما أمر به نبيه فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكان هذا القول أدق من هذا الوجه، فتكون سنة عمرية من هذا الوقت، أي كونها في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهذا أدرك في عهد القرون المفضلة أنهم كانوا يقومون على 20 ركعة. فيه حديث عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حديث ضعيف، فيه إبراهيم بن عثمان ضعيف باتفاق المحدثين، وفيه كذلك أثر السائب بن يزيد في قيام أبي بن كعب، وتكلم العلماء فيه، فمنهم من صحح كلمات النووي وغيره ومنهم من ضعفه. وهذا الأثر أي كونها 20 على عهد عمر رضي الله عنه أدرك في عهد السلف الصالح، فقد كان في عهد مالك رحمة الله عليه، وكذلك أدركه الأئمة في الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا يدل على أن له أصلا. ومن المعلوم أن المدينة إلى عهد مالك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم تدخلها بدعة واحدة، ولذلك كان نقل الإمام مالك للعمل في المدينة حجة إذا كان من الأمور الظاهرة، وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة النفيسة في إجماع أهل المدينة. فكونه إلى هذا العصر عصر مالك كما نقل في الموطأ ما يدل عليه ويشهد عليه قوي على أن هذا العدد له أصلا، لكن اعتقاد أن هذا العدد بمثابة لازم والمحافظة عليه على وجه يظن أنه لازم لا تشرع الزيادة عليه ولا النقص منه، هذا لا أصل له. ولذلك ينبه على أن في أن فعله من حيث الأصل جائز، لأنه داخل تحت الأصل الذي يطلق قيام الليل، لكن إذا اعتقد الشخص أنه لا تجوز الزيادة على 23 وأنه لا يجوز النقص عن 23 وتقيد بذلك والتزم فقد أحدث، ووجه الإحداث فيه أنه ظن ما ليس بلازم لازم، واعتقد قبل 23 بعينها دون ورود نقص بالتحديد، فكان تبديعه من هذا الوجه. أما لو صلى 23 على أصل أنه كان محفوظا وأراد بذلك التخفيف كالإمام يريد أن يخفف على كبار السن ونحوهم فيجعل طول القيام لأجل أن يكون عرف قديم، فلا حرج في ذلك. والهدي الأكمل والأفضل والأعظم أجرا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة، وهي الثابتة في حديث من المؤمنين عائشة، وإن زاد إلى 13 ركعة فلا حرج فإنها سنة كما في الحديث الآخر، كذلك إلى 15 ركعة كما هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في السنن، فكل على سنة وخير. ولا يجوز لأحد أن يقول إن 11 ركعة واجبة بحيث من زاد عليها يعتبر مبتدعا، فليس هناك أحد من أئمة السلف رحمة الله عليهم يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، لأنك إذا قلت إن الزيادة على 11 ركعة بدعة معناه أنه يجب على من قام الليل أن يلتزم 11 ركعة، ولكن تقول كما ورد في السنة، تقول الهدي الأكمل والأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحافظة على 11 ركعة. أما أن يعتقد أن من زاد على 11 ركعة أنه مبتدع فلا، ويأبى الله ويأبى رسوله عليه الصلاة والسلام لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة بمشروعية الزيادة على 11 ركعة. أما الدليل الأول على إطلاقها فقوله سبحانه وتعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فأطلق ولم يقيد ولم يلزم بعدد معين. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر، فأطلق ولم يقيد. وقال تعالى: قم الليل إلا قليلا، فأطلق ولم يقيد. وقال سبحانه: من الليل فتهجد به نافلة لك، فأطلق ولم يقيد. فإذا دليل الكتاب صريح في عدم الإلزام بعدد معين. ثم انتقلنا إلى السنة فوجدناها قولا وفعلا وإقرارا. أما القول فقد وجدنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله السائل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن صلاة الليل، وهذا السؤال كان جوابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل يلزم فيها ب11 ركعة، وإنما أطلق له. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. وأقوى الأدلة دلالة على عدم الإلزام ب11 ركعة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل، وهو حديث عبد الله بن سلام، أنه لما دخل إلى المدينة خاطب أهل المدينة وهم لم يروه يقوم الليل، خاطبهم بقوله: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فلو كانت هذه الإطلاقات مقيدة بالفعل فكيف يفهم أهل المدينة وهم في أول لحظة يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهم مطالبون ب11 ركعة وهو يخاطبهم ويقول صلوا بالليل والناس نيام؟ فأطلق لهم. ففهمنا من هذه الأدلة في الكتاب والسنة أن الهدي على الإطلاق. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا على صورتين: صورة في 11 ركعة ترويها عائشة، وصورة في الزائد على 11 ركعة يرويها ابن عباس وغيره. وبناء على ذلك فإنك لو قلت أحمل المطلق على المقيد من فعله عليه الصلاة والسلام يرد الإشكال: أتحمله على 11 ركعة أو على 13 ركعة أو على 15 ركعة؟ وبناء على ذلك لا يقوم. ثم إن مسلك حمل المطلقات على المقيدات في مثل هذا ضعيف ولا يتأتى بحال، لأنك لو قلت بهذا للزمك أن تقول إن صلاة النهار المطلقة مقيدة بما ورد، لأنه كما قيدت في صلاة الليل تقيد في صلاة النهار، فتعتبر من زاد على ما ورد في صلاة النهار مبتدعة ولا قائل بذلك. فعلى العموم لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد ينهى عن الزيادة عن 11 ركعة والله ما حل لمسلم أن يجاوبه. ثم إننا لم نجد في عصر القرون المفضلة التي شهد لها بالخيرية إماما واحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ومن وجد أحدا من السلف الصالح من الأئمة الذين هم أهل الفضل والعلم في القرون المفضلة يقول بذلك فإنها فائدة عظيمة وليبحثنا بها، لكن الذي يظهر من أدلة الكتاب والسنة وهذه السلف الصالح لهذه الأمة أن الأمر موسعا فيه، وأنك إذا أردت أن تلتزم السنة تقول الأفضل والأكمل أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فتكون ملتزم بدليل النص. ثم لو قلت إن الزيادة على 11 ركعة بدعة فاعلم أنك تقول ذلك بالاجتهاد، ووجه الاجتهاد أنك حملت مطلق النص على المقيد، وهذا مثلك كما هو معلوم ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوى على ترك النصوص التي هي من كلامه: صلوا بالليل والناس النيام يطلق فيها، وكذلك من نص القرآن. وبناء على ذلك مع أن حمل المطلق على المقيد فيه النزاع المعروف بين الأصوليين، فالتزام نصوص الكتاب والسنة الواردة أولى من الميل إلى هذا الاجتهاد بحمل المطلق على المقيد مع ضعفه من جهة أصولية، لأن فقه الأصول في حمل المطلق على المقيد أن يكون الأصل دالا على التقييد. أما إذا كان الأصل دالا على الإطلاق فإنه لا يقوى حمل المطلق على المقيد في مثل هذا. هذا الذي ظهر والله تعالى أعلم. هنا نبه على مسائل، منها لو صلى الإمام 23 ركعة هل الأفضل أن تنصرف من 10 ركعات تتأول السنة أو تبقى معه إلى تمام قيامه؟ إن انصرف من 10 ركعات فإنه يكون على حال مفضول، وإن انصرف من 23 ركعة فلا شك أنه يكون على الأفضل، وذلك لثبوت النص في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا قال قائل أنه الإمام الأول فهذا ضعيف، لأنه إذا قيل بأنه الإمام الأول الذي ينصرف من 5 تسليمات فمعنى ذلك أنك تخالف معنى النص، لأن النص إنما جاء من أجل شحذ همم المأمومين للبقاء مع الأئمة. قصد أو قصد الشرع من قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف أن يبين فضل معونة الأئمة على البقاء. فإذا قيل إنه الإمام الأول خالف المقصود، ثم إن الإمام الأول إذا انصرف فإنه لم ينصرف حقيقة وإنما بقي كما هو معلوم ومعهود، وبناء ذلك لا يسلم الانصراف لا من جهة معنى النص ولا من جهة دلالة ظاهر الحال. فلا يشك أن البقاء إلى انتهاء التراويح بكمالها أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى هديه، وهو أكمل من وجوه. أولها على ظاهر قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين إمام يلتزم الإحداث ركعة أو يبي. ثانيا أنه إذا بقي مع الإمام حتى ينصرف فإن هناك فضائل كثيرة لا يشك أنه مثاب عليه، منها سماعه للقرآن، ومنها قيامه بين يدي الله راكعا ساجدا، ومنها ما يكون من مشقة ومؤونة العمل. وقد قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. وقال الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلا شك أنه لو بقي إلى تمام هذه السنة وكمالها لبقائه إلى تمام التراويح أنه أفضل وأعظم أجرا. أضف إلى أن آخر التراويح فيه الوتر خاصة في الثلثين الأولين من الشهر، فإن هذا الوتر فيه دعوة المسلمين. وفي الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحائض أن تشهد صلاة العيد مع أن عندها العذر وممنوعة من الصلاة، فمنعها من الصلاة ثم قال ليشهد، وأما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقوله ودعوة المسلمين، فلا شك أنه لو بقي إلى انصراف الإمام الأخير أنه يصيب هذه الفضائل التي دلت عليها السنة. وبناء على ذلك فإن الأفضل والأكمل فيما ظهر أن يبقى إلى تمامها وكمالها. أما لو انصرف من 10 يتأول السنة فإنه على خير، إذا انصرف من 10 يتأول السنة فإنه على خير إن شاء الله، لكن الأقوى والأرجح أنه يبقى إلى تمامها 23. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان؟ تفعل مع الجماعة، ولذلك قالوا صلاة التراويح مما تشرع له الجماعة. وهنا سؤال: لو أن قوما خرجوا ذات يوم أو ذات ليلة، خرجوا ثم قام رجل منهم فصلى، فصلوا معه جماعة في غير رمضان، هل تشرع الجماعة في غير التراويح في قيام الليل؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى يسميها العلماء الجماعة قصدا، والثانية أن تكون اتفاقا. أما الجماعة قصدا فصورتها أن يقول قائل: إذا سافرنا أو بقينا الليلة نقوم الليلة جماعة، فمعنى ذلك أنهم قصدوا قياما. والحالة الثانية أن تكون اتفاقا، كأن تقوم في المسجد فيأتي رجل ويأتم بك، أو تكون مع جماعة في السفر فتتوضأ وتقوم تصلي بالليل فرآك أخوك فجاء بجوارك ثم جاء الثاني والثالث فصارت جماعته، صارت اتفاقا لا قصدا، أي موافقة دون أن يكون ذلك بترتيب معين. فإن كانت قصدا فقد منع منه طائفة من العلماء، وأشار إلى ذلك غير واحد من محقق أهل العلم أنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه بما ذكر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سفره وكثرة خروجه وحصول الجماعة له، إن كان حصول الجماعة له في بيته كما في حديث ابن عباس وابن مسعود، فإنه لم يطلب منهم أن يكونوا معه جماعة، فلم يحدث الجماعة على سبيل القصد. أما الحالة الثانية وهي أن تكون الجماعة اتفاقا، كأن تقوم تصلي ويأتي رجل بجوارك ويصلي معك، أو يكون هناك إنسان فرح بقيام الليل فرأيته فقمت معه، فهذه سنة لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه: أعني ابن عباس، بت عند خالتي ميمونة وبت في عرض الوسادة، فلما كان هوي من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن، قال فتوضأ ثم قام فكبر فقمت فصنعت مثل ما صنع فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. وجه الدلالة أن ابن عباس تبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فوقع جماعة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، بمعنى أنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فقمت فقم معي. وكذلك الحال في قيامه عليه الصلاة والسلام مع بقية الصحابة. وعلى هذا فإنهم تشرع الجماعة اتفاقا لا قصدا، فلو قال جماعة في رحلة أو نحوها إننا نصلي بالليل وألزموا من معهم أن يصلوا معهم جماعة، فإن هذا يعتبر مضيقا عليه عند العلماء رحمة الله عليهم، خاصة وأن قيام الليل كما هو معلوم أمر أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى معاملة الله سبحانه وتعالى بالسر، فإذا رتب لها وأمر بها الإنسان كانت أشبه بالفريضة. ولذلك لا يدعى الناس إلى مثل هذا إلا بسنة أو بدليل من الشرع ولا دليل. هذا بالنسبة لقوله تفعل في جماعة، فقيام الليل جماعة إنما يفعل في التراويح أو يفعل على سبيل الاتفاق للقصد. نعم، تفعل في جماعة مع الوتر، تفعل في جماعة مع الوتر أي أنه يقوم بهم ويوتر، ولذلك يوتر بهم في التراويح. فإذا كان آخر الشهر وأرادوا أن يقوموا في التهجد فلا شك أنه من الأفضل انصرافهم بدون وتر، لما في كونهم يقومون بالوتر في أول الليل وآخر الليل من حدوث ما هو معروف من لبس التباس الناس مع ما أكثرهم يصلون أو يحضرون أو يشهدون التهجد، ولذلك يوتر وترا واحدا خروجا من مخالفة حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا وتران في ليلة. وعلى هذا تفعل مع الوتر في رمضان، وهذه ظرفية أي أن السنة في إيقاعها جماعة على هذا الوقت يختص بها شهر رمضان. والسبب في هذا أن رمضان أمر ندب إلى أشيائه، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في مشروعية هذه الجماعة في رمضان دون غيره، والأصل أن يتقيد بالوارد، فكانت السنة في قيام رمضان بالتراويح لأول الليل أن تكون في رمضان دون غيره من سائر الشهور. نعم، ويوتر المتهجد بعده مع الوتر بعد العشاء في رمضان، بعد العشاء أي بعد صلاة العشاء، ويكون هذا كما هو معلوم بعد أن تصلى سنة العشاء، ولذلك يبتدأ بسنة العشاء ويترك للناس المجال أن يصلوا سنة العشاء، ثم يبتدأ بصلاة التراويح، وتعتبر صلاة التراويح في الأصل قياما لأول الليل، وصلاة التهجد قياما لآخر الليل، و القيامان بينهما فرق، فقيام التهجد أفضل من قيام التراويح. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم الاثنين معا فإن الأفضل له والأكمل أن ينتظر إلى قيام التهجد، لما فيه من كونه يهدر النوم والكره، وهذا أبلغ الطاعة والعبودية وأكثر عناء ونصبا وتعبا. ثم إن فيه إحياء لآخر الليل الذي ثبت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل إحيائه، وأن أنه أفضل ما تكون فيه صلاة العبد كما قال عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الآخر، وإن استطعت، يقول للصحابي وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي في جوف الليل الآخر. نعم، ويوتر المتهجد بعده، ويوتر المتهجد بعده أي بعد صلاة التهجد، وهذا الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالسنة في الوتر أن يجعل بعد التهجد أي في آخر التهجد، وهذا فيه حكم، منها أن تكون الصلاة أن يكون وترا للصلاة على ظاهر ما ورد في السنة، وثانيا أنه يصيب السحر أو يقارب السحر الذي يكون فيه الدعاء أسمع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء السحر أسمع، وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل كل ليلة في ثلثها الآخر في الثلث الآخر ويقول هل من داعي فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، فهذا يدل على فضل الدعاء في مثل هذه الساعات، ولذلك يكون الوتر إلى آخر الليل. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، فمن صلى التهجد فإنه يجعل وتره في آخر التهجد، وهذه هي السنة. نعم، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، فإن تبع إمامه في التراويح طلبا للفضل. إذا صليت التراويح وأوتر الإمام فللعلماء أوجه. قال بعض العلماء لا توتر معه حتى لا يكون وتران في ليلة إذا كنت تريد أن تتهجد وتوتر. وقال بعضهم توتر معه وتوتر في التهجد وتوتر بعدهما. وقال بعضهم توتر في التراويح ثم تصلي التهجد وتترك وتر التهجد بناء على أن الفضل الأول منهما والأسبق. والذي يظهر الله أعلم أن الأفضل والأولى أن توتر في التراويح لكي تحصل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامي حتى ينصرف. فإن انصراف الإمام كما هو معلوم إنما يكون بعد الوتر لا قبل الوتر. فتوتر معه في التراويح ثم إذا قام للتهجد فإنك تصلي ركعة قبل التهجد تنقض بها الوتر الذي أوترته مع الإمام ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم تجعل وتر الإمام هو وترك. هذه هي أسلم وأفضل الصور وهي مأثورة عن عبد الله بن عمر. أما دليل فضلها فلكونك تدرك فضل القيام مع الإمام في التراويح إلى الانصراف. وقد ثبت النص بتفضيل هذه الحالة وأنها كقيام الليل. ثانيا أنك تنقض الوتر الأول بركعة بدليل قوله لا وتران في ليلة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يدل على أن إيقاع الوترين نقض أن أحدهما ناقض للآخر. لأن العلة في النهي عن الوترين في الليلة هي أنه يجعل العدد شفعيا ويصير مثنى. وقد قصد الشرع أن تكون صلاة الليل أن تكون صلاة الليل قد ختمت بالوتر. وهذا يكون مؤكدا لما ذكرنا من أن الركعة المنفصلة ناقضة للركعة التي وقعت في التراويح. فإن قوله لا وتران يدل على أن الوتر الثاني يؤثر في الوتر الأول. إذا لو لم يكن مؤثرا في الوتر الأول لما قال لا وتران في الليل. الأمر الثالث في هذا الفضل أنه يدرك أيضا الإيتار مع الإمام في التهجد فهو أفضل مما قال بتركه. ولا شك أن وتر التهجد هو أفضل لما فيه من إصابة السنة التي ذكرناها من كونه يقع في هذا الوقت الذي يكون فيه الدعاء أسمع ولكونه مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذه الفضائل كلها أنه قد جاء عن عبد الله بن عمر فعل ذلك. ويتخرج على هذا من نام أول الليل أو ترى أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه على حالتين. من أوتر ثم نام صلى ما شاء الله له ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ فهو على حالتين. إما أن يريد أن يصلي ركعتين ويقتصر عليها فهذا السنة له أن يصلي الركعتين ولا يوتر. لا ينقض الوتر الأول ولا يوتر بعد ركعتين لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر. وألف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا رسالة أثبت فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن التي تدل على شفعه بعد الوتر وأنه فعل ذلك على سبيل الجواز لكي يبين الجواز للأمة. الحالة الثانية أن يكون قصده أن يصلي أكثر من ركعتين وأن يقوم آخر الليل فهذا الأفضل له أن ينقض بركعة كما ذكرنا ينقض الوتر الأول لحديث الترمذي لا وتران في ليلة ثم يصلي شفعا شفعا ثم يوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فيصيب هذه السنة خاصة وأن جاءت بالأمر المشتمل على الحث والحظ فيطابق السنن من هذه الوجوه كلها. نعم. ويكرم السنة. أما الشفع مع الإمام إذا صلى مع الإمام التراويح وقام بركعة فوجهان للسلف. قال بقى جمهور العلماء أنه يسلم مع الإمام وهذا على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا فلا يحدث الركعة الزائدة وذلك لأن الأصل فيها أن يتابع الإمام فليست هذه الركعة الزائدة واجبة عليه حتى يتكلف القيام لها ويأتي بالشفع. والقول الثاني أنه يأتي بركعة شفعية وهذا القول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله عليه وأحد إحدى الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه ينقض وترهم عن الإمام بركعة بعد سلام الإمام. والقول الأول كما قلنا للجمهور أنه يسلم مع الإمام على ظاهر السنة ثم إن القول بالشفع فيه الحقيقة يكون خلاف الأولى قالوا درجات أنه خلاف الأولى لأمور. أولها أنك إذا صليت مع الإمام وشفعت بعد سلامه خالفت ظاهر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثانيا أنك تستبيح الدعاء في الركعة الأولى مع أنك قاصد الشفع ولا يعرف في الصلاة صلاة ولا يعرف في الشرع صلاة شفعية يكون الدعاء في الأولى منها. لا يعرف في الشرع أنك إذا صليت شفعية أن يكون الدعاء في أولهما، إنما يكون الدعاء في الشفعية في الثانية كالفجر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شفعت وفرك كنت قاصدا لركعتين مستبيحا للدعاء في أولهما، ولا صورة في الشرع من مثل هذه الصلاة. ثالثا أنه في حال كونه قائما يحدث جلوسا بين ركعتين شفعيتين، ولا يعرف في الشرع صلاة شفعية يجلس بين الأولى منهما والثانية في جلوس التشهد، فإنه سيستبيح الجلوس في التشهد والدعاء والذكر الذي يكون بعد انتهاء من السجدة الثانية من الركعة الأولى. ورابعا أن فيها خاصة في أول الشهر إذا صلى مع الإمام وقام أمام الناس لكي يأتي بركعة، فإنه كأنه يشير وينبه على أن له حظا من قيام الليل في آخره، ولذلك يكون فيها شيء من الإظهار للعبادة. فإذا سلم مع الناس في سائر الناس خفيت عبادة، لكن لو قام أمام الناس إن هذا ينبه على أن عنده وردا في آخر الليل، وكأنه يشعر بهذه الصلاة السرية التي يكون فيها الأولى والأحرى أن تكون سرية بين عبد وبين الله. لذلك فالأفضل والأكمل أنه يسلم مع الإمام حتى يصيب ظاهر الحديث، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينقض الوتر نقضه قبل دخوله في التهجد، أو جعل وتر التهجد ناقضا لوتر التراويح ثم صلى بعد ذلك ما شاء الله ثم أوتر، لظاهر قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. ويكره التنفل بينها. ويكره التنفل بين التراويح، يعني إذا صليت مع إمام في التراويح وجلس مثلا بعد التسليم الخامسة، بعد التسليم مثلا صلى ركعة تسليمتين ثم جلس لكي يخفف على الناس ويرتاح الناس، فقام الإنسان يتسلم، قال يكره. والسبب في هذا أنه أثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أنكر ذلك وقال أتتنفل وإمامك أمامك، أتتنفل وإمامك أمامك لمن فعل ذلك؟ ولذلك قال إنه لا يتنفل بينها، لكن لو تنفل جاز له ذلك، لو تنفل جاز له ذلك. لكن مشى المصنف رحمه الله على مذهب بعض الأصوليين الذين يقولون أن قول الصاحب حجة، فحكم بالكراهة مع أنه لو صلى لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يصلي لأنه داخل في ظرف شرع فيه أن يصلي فرادى وأن يصلي مع الجماعة. ألا ترى لو أنك انصرفت بعد الإمام وصليت لوحدك لما أنكر عليه، وعلى هذا فإنه لا حرج أن يصلي، لكنه إنما حكم رحمه الله بالكراهة لما أثر عن زيد رضي الله عنه، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل ولا دليل مرفوع، ولذلك لو بقي على الأصل لكان أولى وأحرى. لا التعقيب بعدها في جماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة، لا حرج عليه أن يعقب بعدها في جماعة، كأن يصلي في تهجد ونحو ذلك. نعم. ثم السنن الراتبة. ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة مجموعة من الصلوات ثبت عن الشرع الحث والحظ عليها، سميت راتبة لأن الشرع رتبها، وهذه السنن الراتبة تفعل في الفرائض إما قبل وإما بعد وإما قبل وبعد، ولذلك قسم الشرع هذه السنن بهذا الترتيب، فجعل لبعض الصلوات المفروضة سنن قبلها ولم يجعل بعدها كالفجر، وجعل لبعضها سنن بعد ولم يجعل لها سنن راتبة قبل كما في المغرب والعشاء، فإن السنة الراتبة فيهما بعد وليست بقبلية، وجعل سنة قبل وبعد كما في الظهر، وجعل لها السنة الراتبة قبل والسنة الراتبة بعد، وجعل لبعض الصلوات ولم يجعل لبعض الصلوات لا قبلية ولا بعدية على سبيل الترتيب، وهي العصر، وإن كان للعصر سنة عامة وهي داخلة في السنن العشرين، فهناك السنن العشر الراتبة التي ذكرت هنا، وبعضهم يجعلها 12 ركعة على تفصيل سنذكره، وهناك الراتب وهناك السنن المطلقة التي رتبت لكن لم تكن على سبيل التقييد بالوصف الذي ذكرناه، وهي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها يجعلونها 20 ركعة